نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. وإن سلم ولده إلى السابح الحاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه. في الأصح، قبل هذه المسألة الكتاب كان فيه تصحيف وبعض تحريف، نصلح ما في الكتاب ثم نعود إلى هذه المسألة. اقرأ فائدة قال في الفنون ما قرأناه بالأمس. فائدة: قال في الفنون: إن شمت حامل ريح طبيخ فاضطرب جنينها فماتت أو مات، فقال حنبلي وشافعيان: إن لم يعلموا بها فلا إثم ولا ضمان، وإن علموا وكان عادة مستمرة الرائحة تقتل. وكانت عادة مستمرة، أضيف كلمة أن الرائحة تقتل. وكان عادة مستمرة أن الرائحة تقتل، احتمل الضمان أو الإضرار أو تشطب، لا معنى لها هنا، احتمل الضمان للإضرار. ابن عقيل لما يذكر هذا في الفنون كانت تأتيه سوانح وخواطر، وكل إنسان يمر عليه أحيانا فكرة جيدة جدا إن لم يدونها ينساها، فكان يحرص على ما يمر عليه من خواطر يدونها، وأحيانا كان يجادل ويناقش لأنه تصدى للعلم والفتية والمناقشة، فيأتيه الناس، فإذا قال حنبلي وشافعيان في الغالب يعني نفسه، فيقول: هذه المرأة إذا كانت حامل ومرت على ريح يطبخ الناس قدورهم أو يطبخ الناس بعض المواد الكيماوية أو الصيدليات فيما كان يتعاطى الطب، فشمت هذه الرائحة فكانت نفاذة أسقطت جنينها أو ماتت، إما ماتت ومات جنينها أو مات أحدهما، هل يضمن ذلك الذي قام بالطبيخ أو لا يضمن؟ هذا تكلمنا عنه بالأمس، إنما نريد إصلاح الخلل فيما هو مطبوع. فقلنا هنا احتمل الضمان للإضرار، كلمة أو للإضرار لا معنى لها. اقرأ ما بعده: احتمل الضمان للإضرار، واحتمل لا لعدم تضرر بعض النساء، واحتمل بعد احتمل في نقطتين، هذه وضعها خطأ لأنه يحيل المعنى، انحرف المعنى تماما. واحتمل لا تشير النقطتين لا معنى لها. بعد كلمة لا تأتي بواو معطوفة أي مقلوبة تحتها نقطة، هذه الواو إذا جاء بعدها نقطة يدل على أن ما بعدها لاحق بما قبلها إما سبب أو علة. واحتمل لا أي احتمل عدم الضمان، أول احتمل لا بد أن يضمنوا ذلك دفع الدية لأن هذا ضرر، فنتج عن هذا الضرر إسقاط الجنين أو موت المرأة. واحتمل أي يحتمل قول أنه لا ضمان. واحتمل لا، عرفنا كذا، بعدين تضعون هذه الواو يسموها الشولة تحت نقطة. اقرأ: واحتمل لا لعدم تضرر بعض النساء، وكريح الدخان يتضرر بها صاحب السعال وضيق النفس. طيب، فيقرأ المسألة اليوم. نعم. وإن سلم ولده إلى السابح الحاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه في الأصح. أمس تكلمنا على مسألة المأذون ما الفعل الذي أذن فيه صاحبه لأن يقوم المأذون له بعمل فحصل منه تلف أو حصل منه هلاك ما يضمن لأنه مشروع وأذن فيه. فلو أعطاه الصبي يعلمه فأدبه أو أدب زوجه أو أن السلطان أدب بعض رعيته ما يضمنون هلك بعض الرعية إن لم يسرف ولم يتجاوز في الأدب، ضرب زوجته ضرب غير مبرح مما يسوغ له الشرع في ذلك فماتت أو حصل لها تلف في بعض أعضائها فلا يضمن إن لم يسرف ولم يفرط لأن هذا مأذون له. الآن أعطى ولده لسابح ولا أعطى عبده لسابح قال علمه يعني يعلمه السباحة، غرق الغلام أو العبد هل يضمن السابح؟ قال ما يضمنه. أنا قلنا عند الحنابلة بالأمس أنه المأذون له لا يضمن، عند الشافعية يضمنون مثل هذه لا يعتبرون الإذن، يقولون أن من مات تحت تأديب أو تحت تعليم صنعة أو مهنة يدل على أن المعلم أو هذا المأذون لا يحسن الصنعة أو تجاوز وأسرف في التأديب، فأخذوا بهذا القول ضمنوا المأذون الذي أذن له في القيام بالعمل وضمنوا كذلك السابح. الحنابل يقول لا هذا ما عليه، إنما هو حرص فحصل غرق لم يكن بفعله فلا ضمان عليه. والذين ضمنوه قالوا الدية يتدفعها العاقلة لأنه قتل خطأ. اقرأ. إذا أعطى ولده يعلمه السباحة، السباحة ليست مهنة لكنها صنعة إذا تعلمها الإنسان، سيما في ذاك الزمان ما يقصد به الآن من تعلم السباحة لأجل المسابقات وإظهار كمال الأجسام والتفوق والغلبة، لأن هذا لا يجوز. لو كان هذا المعنى لا ينبغي، لا يجوز إعطاء الذي يعلم السباحة ولا يجوز لمن يتعاطى هذه المهنة أخذ أجور على أن يكون عيشه من هذا الكسب، لا نعوذ بالله من ذلك. إنما كان قصدهم السباحة يتعلم ليصون نفسه إما لصيد أو يحمي نفسه في المستقبل أو لجهاد، فإن كانت هذه النية فهذا طيب. والسباحة إن قصد بها المتعلم إرادة علو حكم الله وإرادة وجه الله عز وجل ينصر يعني يستخدم يخلص بها غريق أو ينتفع بها ليصيد فيكسب الحلال، أو أنه لأجل لو جاهد في البحر يكون له كذا، فهذا مأجور على ذلك الفعل، ويكون تعليمه لهذه كالمسابقة والمسايفة، لأن المصارعة والتشابك بالأيدي إن أرادوا من ذلك تقوية وبناء الجسم لأجل أن يتصدوا لعدو فهذا نوع من جهاد، فمن أراد بهذا العمل وجه الله فهو يؤجر عليه. فلو أعطى الولد للسابح قال علمه، فعلمه فغرق قال هذا لا يضمنه حتى لو كان السابح صغير، لأنه أمين وأذن له بتعليمه فلا يحمل على التفريط فلا ضمان عليه. علمنا هذا. ما بعده. نعم. وإن سلم ولده إلى السابح الحاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه في الأصح. لما قال في الأصح يعني في قول الصحيح عند الحنابلة أنهم يضمنونه وفاقا للشافعية. نعم. قال القاضي هو قياس المذهب لأنه فعل ما جرت العادة به لمصلحته كضرب المعلم الصبي الضرب المعتاد، وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه ويحتمل أن تضمن. وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه. كذا هذه الجملة تأتي لبيان أن ما بعدها لها حكم ما قبلها. فإذا جئت بجملة قلت كذا وكذا من فعل كذا فحكمه كيت وكيت وكيت ثم قلت وكذا تأتي بجمل بعدها دل على أن ما بعدها لها حكم ما قبلها. فلما قال وكذا لو سلم عاقل نفسه. إذا أعطى الصبي الأب ولي الأمر أعطى صبيه لمن يعلم السباحة فغرق فلا ضمان، علمنا ذلك. ثم قال وكذا لو سلم بالغ نفسه لمن يعلم السباحة، ما قال وكذا عطف عليها إلا لبيان أن في المسألة بعض إشكال فتفهموه. وإلا لو كانت الجمل واحدة، إذا قلت من قتل زيدا عمدا فعليه القود، ومن قتل عمرا فعليه، يعتبر هذا ركيك في القول، هذه إطالة لا معنى لها. إلا عند البليغ إذا قال ومن قتل عمرا، يقول هذا ما أتى بهذا الحكم المغاير إلا ويدل على أن عمر مغاير لزيد، إما عمر لأنه شريف أو كبير أو كذا، لبيان أن هذا كذلك يجري عليه الحكم كما سبق. ولما قال وكذا لو سلم بالغ نفسه، إيش وجه النكتة في هذه؟ قال الصغير وجه الضمان قائم، لأنه لا يحسن ولا يعرف، فإذا غرق فمن قال أنه أن الضمان على هذا المعلم له وجه. لكن هذا الكبير إذا سلم نفسه قال علمني السباحة وهو عاقل بصير يعرف، قال كذلك حتى هذا، لأن جهله بالسباحة حكمه حكم الصغير، جهله بالسباحة عدم معرفته حكم الصغير. نعم. ويحتمل أن تضمنه العاقلة قدمه في الشرح وغيره، لأنه سلمه إليه ليحتاط في حفظه، فإذا غرق فقد نسب إلى التفريط في حفظه. نعم. فرع، إذا قال له سبح عبدي هذا فسبحه ثم رقاه ثم عاد وحده يسبح فغرق فهدر. رقاه لا أدريش معناها، لعل هنا أراد أنه يعني فسبحه ثم عطف به إلى الشاطئ، لابد في جملة بهذا المعنى. قال إذا قال سبح عبدي هذا، ما قال سبح ولدي لأن العبد مال، قال فسبحه ثم رقاه بمعنى أبعده عن البحر ثم عاد وحده يسبح، هذا معنى رقاه، يعني رقى به درجات حتى وصل إلى اليابسة وأوقفه فيها، ثم عاد هذا العبد وحده يسبح دون المعلم فغرق فهدر، قال لا ضمان فيه. لكن لما قيده بالعبد ما أتبين لي هذا الوجه. نعم. وإن استؤجر ليسبحه ويعلمه ومثله لا يرى غالبا، وإن استؤجر لحفظه ضمنه إن غفل عنه. يقول وإن استؤجر ليسبحه بمعنى يعلمه السباحة، يعني يعلمه العوم كيف يستطيع أن يكون وحده في لجة البحر فيمشي فيها. أي وإن استؤجر ليسبحه ويعلمه ومثله لا يرق غالبا، وإن استؤجر لحفظه ضمنه إن غفل عنه أو لم يشد ما يسبحه عليه شدا جيدا أو جعله في ماء كثير جار. هذا فيه نقص أعتقد أن هذه عطفا على الأول، ولم أرى مصدر يعني نعرف منه من أين استقى هذه. وإن استؤجر ليسبحه ويعلمه ومثله لا يغرق غالبا، إما أن يقول في الماء قليل ما يغرق فيه من يتعلم، لعل هذا المراد. إيه؟ وإن استؤجر لحفظه ضمنه إن غفل عنه أو لم يشد ما يسبحه عليه شدا جيدا أو جعله في ماء كثير جار أو واقف لا يحمله أو عميق معروف بالغرق قاله في الرعاية. يقول في هذه تضمن المعلم. نعم. وإن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه. قال لو أمر عاقلا، قال عاقل المراد بالعاقل يعني المميز، يعرف الذي يضر من الذي ينفع، لم يكن مجنون ولا يكن غير مميز، قد يكون فيه، قد يكون غلام وقد يكون مراهق وقد يكون بالغ. قال أمره أن يصعد شجرة أو ينزل بئرا فهلك، يضمن أو لا يضمن؟ اقرأ. فهلك وإن أمر عاقل أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه، لأنه لم يجني ولم يتعدى، أشبه ما لو أذن له ولم يأمره. وكاستئجاره لم أمر، لما قال أمر، الأمر لا لا يعني لا يفهم منه دائما أنه من أعلى لأدنى، الأعلى يعني ذو مرتبة وذو قوة، فإن لم تطعه عاقب، لا، يعني كما يقول فلان أمر زميله، أمر صديقه، أمر أخاه، بمعنى طلب منه بإلحاح، طلب منه بإرشاد، طلب منه، فقال أمر، إما يكون جار له أو من أحد جيرانه أو أصدقائه أو لا يعرفه، قال اصعد هذه الشجرة، جب لي منها، ائت منها بكذا، أو انزل هذا البير، لأنه لو كان مأمورا لا يستطيع مخالفة الأمر يكون ضامن هذا، لذلك ما قال السلطان، قال أحد الناس. فإذا استجاب له فصعد الشجرة فسقط منها فمات، أو نزل البئر فهلك، قال لا يضمنه لأنه عاقل، إذا عرف أن هذا فيه خطر، في خطورة، المفروض لا يستجيب. ولما والآمر يعني الطالب هنا ما أجبره ولا تعدى ولا جنى، ولذا لو قلت للعاقل تعال يا فلان ساعدني على تشغيل هذه المركوبة، ادفعها لي من خلف، وكانت على منحدر فدفعها فرجعت عليه المركوبة فدهسته، هل يضمن هذا الآمر؟ يقال له ما يضمن، لأن ذاك عاقل يعرف ما يصلح ما لا يصلح. وكذا هذا العاقل لما طلب منه الآمر بالنزول أو الصعود فهلك، لا يضمن في ذلك. هذه المسألة إنما أردها صاحب الكتاب لأن كثير من الناس يظنون أن من طلب إعانة شخص يعني معونته فعاونه فتسبب من هذه الإعانة ضرر، يقولون هذا الطالب يضمن ذلك، أو لا بد أن يدفع كذا، أو لا بد من القيام بالعلاج، ليس كذلك. نعم. إلا أن يكون الآمر السلطان، فهل يضمنه على وجهين؟ ليه جعل السلطان ضامن في هذه؟ لأن السلطان لا يمكن مخالفته، لأنه إذا أمر ينفذ تهديد هذا الأمر فيخاف المأمور، فتحت خوف السطوة نزل البير أو صعد الشجرة. أما إذا قلت لزميل أو لقرين أو قريب لك اصعد هذه الشجرة فطاوع فصعد فسقط منها، ما يضمن هذا الطالب، والناس تتحرج ويجعلون أن هذا هو السبب، لا، هذا ليس سببا. السبب أن تضع في طريق الناس ما يتلفون به، ثم يمر عليه أحد الناس فيسقط، يتعرقل أو حفرة يسقط فيها أو شيء مدبب حاد فيجرح به، هذا عليه الضمان لأنه كان سبب مباشر. أما هذا ما تعاطى سبب، فهذا العاقل هو الذي جنى على نفسه. نعم. على وجهين، أحدهما لا ضمان جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما قدموه كغيره، لو استأجر فلاح استأجر عامل وزارع، قال تعال اصعد فاخرف لي هذه النخلة، وأعطاه الأجرة مسبق أو ترك الأجرة وصاعد فسقط فانكسرت يداه أو مات يضمن أو لا يضمن أو لا يضمن؟ قال لا يضمن، إن هذا عاقل وبصير، هذا عشان تعرف إنه ما ما ما من طلب من العمال بإقامة عمل وكانوا على بصيرة فدخلوا في العمل فهلكوا به، الذي أشغلهم ما عليه ضمان، لا يضمن ذلك لأنهم على بصيرة وهم عقلاء. نعم. والثاني يضمنه واختاره القاضي في المجرد، وهو من خطأ الإمام، ولأنه يخاف منه إذا خالفه وهو مأمور بطاعته، وظاهره أنه إذا كان المأمور صغيرا لا يميز قاله في المغني والشرح، وذكر الأكثر منهم صاحب الترغيب والرعاية غير مكلف ضمنه لأنه تسبب إلى تلافه. خلاف لو قلت للصغير لا يعرف من الضرر والغير الضرر، إنما رأيت نحافة جسمه فعلمت أنه يصعد الشجرة بسهولة أو يسهل عليه نزول البئر، فنزل فعطب أو تضع الشجرة فسقط، قال هذا يضمنه لأن هذا الصغير لا يميز، فهذا ضامن له. نعم. ولعل مراد الشيخ ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحية، فهذا متجه. قال ولعل مراد أراد الشيخ لما قال وغير المميز لا يضمن، يعني إذا قال الشيخ يعني به ابن قدامة صاحب المغني وهو صاحب المتن هنا، قال لما وقال لعل مراد الشيخ يعني مستنده في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما ابن عباس أو غيره إلى بعض أصحابه لقضاء حاجة، فأخذ بها الناس أن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه يجوز لك أن تقول لبعض غلمان جيرانك أو أصدقائك تعال يا فلان اذهب فاصعد هذه الشجرة وأتني برطب منها، أو أنت يا فلان إحدى غلمان الجيران انزل هذا البئر فاستقي منه ماء، واستدلوا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث ابن عباس إلى بعض أصحابه، قالوا لا ليست هذه كهذه، تلك يتسامح فيها، ما كانت من أفعال مما يتسامح فيه وجرت به العادة، خذ يا غلام اشتري خبزا، أو اذهب يا فلان إلى أصحاب تلك الدار فنبههم على ذلك، أو قل لهم كذلك، أو احمل هذا المتاع أوصله إلى كذا، فتضرر الغلام، إما سقط تحت حمل هذا الطعام، أو ذهب مسرعا فعثر به حجر فحصل منه كسر أو ما إلى ذلك، أو دهسته مركوبة، ويقول هذا لا يضمن لأن هذا الفعل مما جرت به العادة ويتسامح الناس فيه. عرفنا هذا؟ اقرأ. فهذا متجه وإلا ضمنه وقد كان. قال فهذا متجه، قال لعل مراد الشيخ أن الأفعال التي ألف الناس عليها واعتادت بها وتفعلها مع صبيان الجيران وغيره فهذا متجه يعني مقبول، لو طلب منه كذا فحصلت في ذلك مصيبة أو آفة لا يضمنه. إيش معنى هذا متجه؟ يعني هذا الدليل له وجه من الصواب، من استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا فهذا له وجاهة، يعني وجيه في القول، ظاهره مقبول. نعم. وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية، رواه مسلم. اللهم صل وسلم. قال في شرحه لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة واضطرد به العرف وعمل المسلمين، وإن وضع قال الذي شرح مسلم قال لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي، لأنه التعليل لأنه ليست لهذه الجملة، لا التعليل لأن من كلف مميزا غير ما يعرف تعرف به العادة فهو ضامن. قال لا يقول قائل لا تستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، ليس فيه دلالة. لما ليس فيه دلالة؟ قال يقولون إنما بعثه صلى الله عليه وسلم لمنفعة الصبي. إيش وجه المنفعة؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم إذا بعثه في حاجته صلى الله عليه وسلم هذا يكون فيه تزكية للصبي ودعاء له بالخير وبركة عليه في مستقبل عمره، كل هذا منفع لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فليس شأن غيره كشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصغر غلمان الجيران. قال لا يقال هذا القول. لما؟ اقرأ التعليل. لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به، لأن هذا الأفعال يسيرة، اذهب إلى كذا وافعل كذا، هذا يسير، الشرع ورد به وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الناس يتسامحون في هذه، فلو بعثته إلى جيرانك فعثر في السكة أو صادفه حيوان فصدمه فمات لا يضمنه. نعم. ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة واضطرد به العرف وعمل المسلمين. اضطرد به العرف وعمل به واضطرد به العرف وعمل المسلمين. اضطرد به العرف وعمل المسلمين. ايش معنى اضطرد به العرف؟ يعني عرف الناس جرى على هذا فكان من سابق إلى ما بعده إلى ما بعد إلى عصرنا هذا. الاضطراد بمعنى جريان الشيء وعدم توقفه. نعم. وإن وضع جرة على سطحه أو حائط فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه على المذهب، لأن ذلك طيب بغير فعله. وضع الحائط قد يكون السقف الأعلى، وقد يكون الحائط سور المنزل. سور المنزل يضعون فيه بعض الأسرجة سراجات ضوء، ويكون في زجاج، ويكون ذا عدد، فهذه أحيانا يحركها الريح فتسقط. وقد يكون في أعلى السطح أو على السور بعض الأمتعة وضعها، ما كانت متطرفة ولا كانت يتوقع منها سقوط، فجاء طير فوقع عليها فحركها فسقطت على أناس تحت الدار، كسرت سيارتهم أو عطبوا منها، هل يضمن صاحب الدار أو لا يضمن؟ قال لا يضمن، لأنه ليس من فعله، إلا إذا علم أن هذا السراج موضوع لم يحكم وضعه، فيه خلل، وعرف من الناس أنه يتحرك ويضطرب، فأنا عليه الضمان. أو علم أنه وضعه على سطح متطرف الريح تميله ووقع عليه طائر فحركه فسقط، فهذا ضامن يضمنه كذلك. واضح هذا؟ نعم. لم يضمنه على المذهب لأن ذلك بغير فعله، ووضعه لذلك كان في ملكه. نعم. وقيل يضمن إذا وضعها متطرفة، جزم به في الوجيز لأنه تسبب إلى إلقائها وتعدى بوضعها. أشبه وكذا من حمل سيارة مركوبة وضع فيه عفشه وأمتعته وربطها ربط جيد، ثم مشى فجاءت ريح غير متوقعة شديدة فحركت بعض الأمتعة فسقط منها إما في الطريق أو سقط منها على أناس خلفه فتضرروا به، قال هذا لا يضمن، سقط في الطريق، ثم جاءت سيارة أخرى مركوب آخر فتعثر به فانقلب، ما يضمن ذاك الذي سقط إلا إذا علم أنه لم يشد وثاق ورباط هذا المتاع الذي على ظهر السيارة، كان به خلل فسار فريح عادية أو سيره أسقط ذلك، فدل على أنه لم يشد وثاق ذاك الحمل فهو ضامن لهذا. نعم. ولو تدحرج فدفعه عن نفسه لم يضمن، ذكره في الانتصار وفي الترغيب وجهان. قال هذا الذي سقط فدفع، هذا الذي تحت الدار سقط عليه شيء أو تدحرج عليه شيء فدفعته عن نفسك، لو كنت تحت منحدر فانحدر عليك حجر أو جزء من سيارة أو ما إلى ذلك، فلما أقبل عليك خشيت عن نفسك فدفعته، فلما دفعته ذهبت تلك العجلة إلى بيت الجيران فأتلفت لهم أنعام أو بهائم أو باب، هذا يحصل، فما حكم هذا الذي دفعه؟ قال لا ضمان عليه، لأنه ما قصد ولا تسبب، إنما أراد الدفع عن ذلك. واضح هذا؟ لا بقتلها مع أنه يجوز، لا تنتفع إلا بقتلها فقتلها، كتبت فقتلها مع أنه يجوز، لا تنتفع إلا بقتلها فقتلها مع أنه يجوز نقطة، فهل يضمنها؟ علامة استفهام على وجهين. إذا أراد الذهاب إلى السوق في الحي كلب عقور يمنعه من الذهاب ويعلم أنه لا يستطيع الوصول إلا بقتله، دعوا الكلب العقور لأن الشرع أمر بقتله، فيه حيوان يهيج إما ثور أو حمار أو ناقة أو جمل أو ما إلى ذلك، فكان يمنعه من إحضار طعامه ويعلم أنه لا يستطيع الوصول إلا بقتله فقتله، يضمنه أو لا يضمن؟ قال لا يضمنه. واضح هذا؟ إذا الإنسان يعرف هذه الأحكام ويفهمها ويتمعن في السبب الذي أوجب الضمان أو الذي لا أوجب الضمان، لأن الله عز وجل يحب من عباده معرفة أحكامه، وليست كما قال الشافعي رحمه الله ما تنزل بالمسلمين نازلة إلا ولها في كتاب الله دلالة أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة، من نزل بئرا في محل عدوانا أو سقط فيه فسقط، طيب. هذا نزل، كلمة نزل خطأ، من حفر بئرا نزل ما تأتي، لسا إذا قرأها لا ولا أدري من أين جاء، لكن العبارة ما تأتي نزل، من حفر بئرا في محل عدوانا، متى يكون حفر البئر عدوان؟ إذا حفره في سابلة طريق المسلمين لغير منفعة، أو حفره في ملك الغير دون إذنه، هذا يسمى عدوان، أليس كذلك؟ الذي يحفر في طريق المسلمين بئر حتى ولو قال أنا أريد سقياهم، فهذا فيه إضرار بالمسلمين، أو حفره في ملك غيره فهذا عدوان. فقال من حفر بئرا عدوانا، أي ماله؟ من حفر بئرا في محل عدوانا أو سقط فيه فسقط فوقه آخر، أو بلاش وسقط فيه لازم، وسقط فيه فسقط فوقه آخر فمات ضمنهما عاقلة الحافر، وقيل بل هو، وقيل على عاقلة الثاني نصف دية الأول ويرجع به على عاقلة الحافر، والله أعلم. يقول إذا حفر بئر في محل عدوانا وجاء إنسان سقط فيه ثم جاء آخر فسقط فوق الأول فمات، من يضمنه؟ هذا الحافر، لأنه هو السبب. لكن لو كان الحفر في غير محل عدوانا، ما هو في محل، في غير محل، في غير عدوان، متى يكون الحفر غير عدوان؟ إذا كان في مصلحة المسلمين في غير طريقهم، لأجل السابلة تشرب ولأجل أصحاب الرعي يسقون مواشيهم، أو حفرها في ملكه فسقط فيها إنسان ما لا يضمن في ذلك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: إذا دفع الرجل ابنه إلى من يسبحه وعادت هذا المعلم الغلظة والقسوة في التعليم ومات الولد من جراء تعليمه، فهل يضمنه؟ أي إذا كان لا يتصرف وكان يسيء يضمن. نعم، لكن إذا كان عن لا يسرف ولا كذا. يقول السائل: أشكل علي فهم أخذ الأجرة على المسابقات من تدريب على السباحة والرياضة بشكل عام مثل كرة القدم وتصبح منها للشخص وكسب وحيد له. الألعاب التي فيها ليست مسابقات، ليست من باب الغلبة، كالشطرنج والكيرم والورق والنرد وغيرها، هذه ألعاب الأصل فيها أنها لا تجوز لأنها ملهاة عن طاعة الله وصرف عن الواجب فلا ينبغي. والألعاب الأخرى إن كانت من باب الغلبة كالسباق دعنا من كرة القدم لأن هذه ملهاة للناس مضيعة، لو كانت سباقا على الأقدام والقصد منها أن نعرف نحن وأولى منكم وأقوى منكم، لا لقصد بنية الجسم ولا لقصد تعليم النشاط ولا لقصد أن يستعد لملاقاة عدو، ليست من هذه الأمور، إنما القصد منه أن نغلبكم. هذه يأتي الشيطان لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر واضح العداوة والبغضاء، والميسر لأنها من باب المغالبة، لأنها من باب المغالبة وسلب الأموال، فما كان من باب المغالبة فإنه يورث شحناء ويورث في القلوب حزازات، والإسلام إنما جاء بالألفة. وأشنع الجرائم من أراد أن يفرق بين المسلمين ويلقي بينهم في الإحن، فهذه المسابقات إن كانت على هذا الوجه لا يجوز. نعم. يقول سائل يا أخي، يقول السائل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كيف ما هي كيفية المحافظة على الوضوء؟ يعني كلما انتقض وضوءك قمت فتوضعت. عزي ولدي، والوضوء لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فأنت كلما انتقض وضوءك، مو بمعنى أن معك سلس معك ومعك ريح لا تنقطع، إنما أراد أن بين حين وحين لا تحب إلا أن تكون على طهارة، فهذا دل على الإيمان، لأن من يعلم أنك على وضوء على طهارة أو غيرها إلا الله عز وجل، فدل على أن صاحبه فيه معه إيمان. نعم. يقول السائل: ما حكم النوم في الحرم وهل هو ممنوع؟ لا، النوم في الحرم للحاجة كذا، أما أن يتخذه سكن فلا ينبغي، أن يتخذه ماء وسكن لا ينبغي، أما إن أراد جاء لعمرة أو جاء قادم فعجز عن انتظار الصلاة فاتكى فذهب إلى كذا لا بأس، أما الناس يقصدونه لا يأتي لصلاة ولا لغيرها، هذا في القديم لا أدري الآن، لعلهم كان يأتون فينامون والقصد منه النوم لا غيره، هذا ما ينبغي، هذا للمسلمين ويخرج منهم ريح وما إلى ذلك. نعم. للسائل سؤالين، الأول يقول: أنا من مصر نويت العمرة لأبي وأمي وسيدنا محمد، هل يجوز؟ والسؤال الثاني: أقرأ سورة الإخلاص أكثر من مرة على أبي وأكثر من 100 مرة لأبي وأكثر من 100 مرة على سيدنا محمد وأهبها لهم، هل يجوز؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. الحج والعمرة من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك عن أهلك أو من تحب فذلك جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم هادي الأمة ومرشدهم ودليلهم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، كل ما تعمله من عمل من خير فثوابه له دون أن ينقص من أجرك شيئا. ولذا من عطل الصلاة فقد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجاهد فقد تعين عليه فقد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يقم بواجب وجه الإساءة أنه كان سببا في عدم وصول ثواب ذاك الخير، ولو فعلت الخير لذهب ثوابه إليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. أما إهداء الثواب إلى النبي فما ورد عن الصحابة، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ولا ورد عن التابعين، ولم يأمر به صلى الله عليه وسلم. افعل الخير فثوابه له كل من، وهذا ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من دل الناس على خير فامتثلوا فعملوا مثل قوله أو فعله فله من الأجر مثل ما عملوا به مدة بقائهم أحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب أجرك إليه إن فعلت، أما إهداء الثواب فلم يكن ذلك، فالأكثر من الصلاة عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما، وأطع الله دائم فإن ثوابك يصل إليه، فلا تفعل هذه فإنها بدعة ما فعلها الصحابة رضي الله عنهم. نعم، اللهم